الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في حدا أول مرة يا إخوان؟ في حدا اليوم أول مرة؟ في حدا اليوم بيجي أول يوم أول مرة يعني؟ أول مرة؟ ها؟ مين حد يعني؟ أول مرة؟ طيب سريع سريع سريع. يا أخوان جمع الأوراق قبل الصلاة، الأوراق تجمعون قبل الصلاة. كم يوم صلت؟ يومين؟ طيب يا اخوان بدنا نعيد اول درس اخذناه اللي هو صلت. مقدمه هي بدي اعيد. المقدمه شين المقدمه يا اخواني. خلف الاعمده ما نجلس، ما نجلس خلف الاعمده. نعيد المقدمة اللي أخذناها هو اليوم، مقدمة الحديث، حديث عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. بينا هذه المقدمة، السلام، مقدمة الحديث، وقلنا أن الإنسان يسن له أن يأتي إلى المسجد بأحسن اللباس، وهذا الحديث حديث عمر، أو نقول حديث جبريل عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان لباسه. كيف كان اللباس؟ شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. لذلك يا إخواني قلنا يعني يفضل الإنسان يكون لباسه يعني ما بده يكون مو شرط أبيض، لا، لكن يعني يكون لباس نظيف أقل ما فيها. يعني ما ينبغي للإنسان إذا جاء للمسجد أن يكون يعني يخرج من يعني من شغله من يكون اللباس كله شحوم وزيوت وأتربة ويأتي للمسجد. هذا دليل على الاستخفاف بالمسجد وعدم الاهتمام بالدرس. والله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم. ما هي الزينة؟ زينة الرجل ما هي؟ أهم شيء النظافة يا إخواني والطهارة، هذه الزينة. فيجيني واحد في ملابس الشغل يعني ما بنقبله ثاني مرة، حتى يكون يعني يشعر أنه فيه اهتمام للدرس. وكثير من المصلين مع الأسف الشديد يعني يؤذي المسجد ويؤذي المصلين اللي بجنبه بلباسه، وبعضهم برائحة رائحته يعني رائحة جراباته ورائحة أباطه ورائحة. لذلك يا إخواني خذوا زينتكم، رب العالمين أمرنا أمر خذوا زينتكم عند كل مسجد، خاصة الآن إحنا يعني مقبلين على الصيف، فتكثر روائح الجرابات يعني ما يخفاك هذا الأمر. لذلك يا إخواني ما يتأذى الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. ملائكة صلي فتتأذى ومنظر الإنسان أحيانا يؤذي المنظر. لو طلبت لمقابلة شخصية من الشخصيات هل تذهب له بلباس العمل؟ تقول انتظر شوي بس خلينا ألبس فلا يجهز حالي، كيف بدي أروح باللباس هذا؟ فأنت عندما تقابل ملك الملوك لا يهمك أن تقابله بهذا المنظر، ولكن إذا أردت أن تقابل مخلوق من المخلوقات المخلوقات الله تتزين وتتجمل وتلبس أحسن الثياب وتتعطر، وهذا حري بك إذا أتيت إلى بيت الله وجبريل جاء من فوق سبع سماوات يعلم الصحابة كيف يأتوا للمسجد، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، طهارة البدن وطهارة الثوب والنظافة، شديد بياض الثياب يعني دليل على النظافة، شديد سواد الشعر دليل على طهارة البدن. لذلك يا إخواني هذا الأمر يعني نأخذه بعين الاعتبار. بارك الله فيكم. كنا تكلمنا عن الصفة الأولى وصلنا عن شروط لا إله إلا الله، لكن الصفة اليقين تكلمنا عنها. طيب بس بدنا نعيد لأنه في ناس أول مرة، هاي مشكلة اللي أول مرة هذه بس يعني تتعبنا شوي، فلا بأس أن نعيد يعني ما أخذناه ولو على السريع. بدنا نعرف يا إخواني معنى كلمة لا إله إلا الله، هذا أول ركن من أركان الإسلام، لأن الحديث حديث جبريل قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إيش الإسلام؟ قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. طيب لا بأس، أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بدنا نأخذ هذه الفقرة أول كلمة لأول ركن من أركان الإسلام متمثل بهذه الكلمة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كنا بينا معنى هذه الشهادة، وليس المقصود بها القول دون الفعل، وإنما المقصود بالقول القول المصاحب للعمل. وإذا كنت صادقا، من قالها صادقا أو مخلصا، كيف يكون إخلاصها وكيف يكون صدقك في هذه الكلمة؟ أن تكون أو أن يكون رصيدك من العمل بمقتضى هذه الكلمة صحيح، يعني مو أن تقول لا إله إلا الله وأنت بعيد عن الله وأنت في قلبك آلهة كثيرة، مشغول قلبك بآلهة كثيرة جدا، فهذا يتنافى مع قول لسانك لا إله إلا الله. فلا بد أن يكون اللسان ينطق بما في القلب، هذا معنى الشهادة، أن تشهد أن تشهد أن لا إله إلا الله. فلذلك معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، ماذا ننفي وماذا نثبت؟ ننفي، في عندنا أربع أشياء لا بد أن ننفيها. أول شيء من هذه الأشياء التي يجب أن ننفيها الآلهة، الآلهة، آلهة جمع إله، والإله ما هو الإله؟ أيوة، الإله هو معناه في اللغة، هذا معناه في اللغة، أله الشيء يألهه إذا تعلق به أو تعلق قلبه به، هذا معنى إله في اللغة. فكل شيء يتعلق به قلب الإنسان لا ما نصير يقول فهو إله. أيوة إذا شغلك عن الله وعن واجباتك أمام الله سبحانه وتعالى. لأن القلب يتعلق بأشياء كثيرة وضربنا أمثلة كثيرة. إنسان قلبه متعلق بالمحل في الدكان، واحد قلبه متعلق بابنه، واحد بزوجته، هل هذه آلهة؟ متى تصبح آلهة؟ إذا أشغلتك عن واجباتك تجاه الله سبحانه وتعالى، إذا أشغلتك عن ذكر الله. يعني ممكن يكون إله معبود وممكن يكون إله لكن يعني بعبده وبعبد الزوجة، يعني شرك. فلا بد أن يكون إلهك الخالص هو الله سبحانه وتعالى، بمعنى إذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى تلغي جميع المتعلقات اللي قلبك متعلق فيها. قلبي متعلق بالدكان، ولكن إذا قال الله أكبر بغلق الدكان، متعلق بابني وأنا قاعد بشتغل مشان أطعمي، بترك الشغل خلاص بتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني جاء أمر الله، حتى لو جاء أمر الله بالذبح أذبحه، بسم الله بذبح، هذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى كما فعل إبراهيم عليه السلام. هذا معنى أخرجت عند أمر الله، تخرج كل شيء من قلبك. هذا معنى لا إله. تنفيها متى؟ متى تنفي هذه الأشياء المتعلقة فيها؟ إذا جاء أمر الله. ما يستطيع إنسان ينفيها من قلبه، أن يخرج حبه لابنه من قلبه أو تعلقه بهذه الأشياء. رب العالمين أثبت الحب، قال وتحبون المال حبا جما، ولكن متى يكون إله هذا المال؟ إذا شغلك عن الله. إذا شغلك عن الله أصبح إله يعبد من دون الله. وبهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، يعني مال، حب المال. متى صار عبد لهذا المال؟ إذا انشغل عن الله بهذا المال. إذا معنى الإله والآلهة كل شيء يشغلك وتتوجه إليه، وإذا اعتقدت أيضا أن هذا الشيء ينفع ويضر، بينفعك وبضرك. لأنه معنى العبودية العبادة أن تأله هذا الشيء يتعلق فيه. الآن مثلا على سبيل المثال الطفل يتعلق قلبه بمن؟ في بداية حياته يتعلق بأمه، ولذلك إذا حجب أي أمر لمين برجع؟ يعتقد أن أمه يعني هي الإله، كل شيء تدفع عنه الضرر تجلب له النفع. إذا واحد ضربه برجع لمين؟ لأمه. إذا احتاج شيء إذا جاع برجع لأمه. إذا يعني أي شيء يحتاجه فورا. ليش سماها أم؟ الأم المرجع أو المأوى أو يعني الذي يرجع إليه، فأمه هاوية يعني مرجعه، مصيره، مقره، مأواه، هذا معنى الأم. يعني التي يعود إليها، يعود إليها هذا يعني كل شيء في كل أموره يرجع إليه. فلذلك الطفل يعتقد أن أمه بيدها النفع والضرر وكل شيء. فأنت عندما يكون إلهك هو الله، إذن هو المرجع. إذا حزبك أمر، إذا أصابك ضر، ترجع لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هو الذي يدفع يرفع عنك الضر، وهو الذي يجلب إليك النفع. فإذا اعتقدت غير ذلك، اعتقدت بالدواء أنه ينفع ويرفع عنك الضرر ويشفي، إذا أصبح هذا الدواء هذا أصبح إله من دون الله. ما تعتقد بهذا الدواء وهذا العلاج أنه هو الذي يشفي. قال وإذا مرضت، سيدنا إبراهيم، وإذا مرضت فهو يشفين. شوف سيدنا إبراهيم بعلمنا دائما، يعني لذلك رب العالمين قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. هذه الأمور التوحيد كلها تجدها غالبا ما تجد في القرآن متمثلة بإبراهيم عليه السلام. الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. إذن المرض ليس العلاج هو اللي بيشفيك. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام في مرة من المرات أصابه ألم في معدته في بطنه، نعم، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفي من هذا المرض، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى شجرة ويأكل منها، يعني أسباب، أسباب. فذهب إلى هذه الشجرة فأكل منها فشفاه الله. في العام القابل، عام بعده، أصاب نفس المرض، شو عمل؟ راح للشجرة، أكل من الشجرة، فما شفاه الله سبحانه وتعالى، ظل المرض، ظل الألم. فقال يا رب، يعني نفس المرض ونفس الشجرة، إيش اللي اختلف؟ فقال يعني في المرة الأولى عندما أكلت، أكلت بإرادتي، فما الذي وضع فيها الشفاء؟ الله سبحانه وتعالى. لكن مرة ثانية بإرادته هو، شفت شو الفرق؟ فلذلك عندما تأخذ العلاج لا تعتقد أن هذا العلاج هو الذي يذهب عنك هذا المرض وهذا الألم، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع فيه الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفي. فإذا أصابك ضرر أو أردت نفعا لا تعتقد أن هنالك مخلوق من المخلوقات ينفع أو يضر، لأن النافع الضار من هو؟ الله. هذا مو بس كلام، يجب أن يطبق ويترجم على أرض الواقع، على أرض الواقع. ما تعتقد بفلان وعلان، مسح بفلان ومدد يا سيدي فلان وعلان، ما فيه هذا الكلام، هذا شرك، شرك. إذا اعتقدت أنه مخلوق بنفع، وخاصة متى بصير شرك أكبر؟ في شرك أكبر وفي شرك أصغر، هذا الاعتقادات مثلا الدواء والعلاج شرك أصغر، لكن في شرك أكبر إذا اعتقدت أن مخلوق من المخلوقات يستطيع أن يفعل ما لا يفعله إلا الله، هذا شرك أكبر. يعني كنت متضايق، نزل بك مثلا ضرر بحيث أنه ممكن تموت الآن، فلجأت إلى الشيخ الفلاني أو مثل الشيعة مثلا، يا زهراء، لما يعني يشوف حال الموت يعني قرب خلاص. وفي مقطع عندنا كانوا الإخوة نازلين عليهم بصرخ الصواريخ والرصاص فوق رؤوسهم، هم شو منادوا؟ يا زهراء، كيف؟ يا زهراء، في عز يعني في الآن في وقت يعني يموتوا، لمن يلجوا؟ للمخلوق. هذا الشرك بعينه، هذا شرك أكبر طبعا، هذا كفر. يا علي، يا حسين، يا مش عارف إيش، يا فاطمة، حتى بتقول يا محمد، ما بصير تقول يا محمد، كثير ناس يا محمد، يا محمد، حتى لو عود نفسك العفوية يجوز توديك على الجنة، إن الرجل يقول الكلمة لا يلقي لها بها عفوية، عفوية، وين بهوي؟ في جهنم. لذلك خلي احفظ لسانك في كلمات، واحد أخطأ قال ما شاء الله وشئت يا محمد، فقال جعلتني لله ندا، جعلتني لله ندا، كلمة عادة. فنتنبه هذا الكلام يا إخوان، يعني مثلا والله لولا الله وفلان، لولا الله ولولا فلان، هذا شرك. نتنبه أيضا لهذه الكلمات، في كثير كلمات طبعا الحين يجيها، في كلمات يعني ناس مستعملوها وهي شرك، شرك في شرك أكبر، في منها كلمات شرك أكبر ولا ينتبه الناس لها، لكن أنا بدي نبين معاني هذه الأشياء. فلذلك يا أخوان إذا اعتقد الإنسان أن هنالك ما من يضر وينفع من المخلوقات، أو أنه قادر على أن يرفع عنك شيء لا يستطيعه إلا الله، هذا شرك أكبر. ولذلك إذا فإذا ركبوا في الفلك ويعني هبت الريح وشافوا حالهم بيغرقوا بلجوا إلى الله، وفي ناس الآن بلجوا لمين؟ للزهراء. خير المشركين اللي ربنا ذكرهم قال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. أقول لا، ما دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الزهراء مخلصين له الدين، هذا شرك أكبر. يعني هذولا لسه أمر حال من المشركين رب العالمين ذكره، واللي استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، مشركين عايشين معانا، ما نقول إخواننا الشيعة، إخوان كيف تقاتلوا الشيعة؟ كيف إخواننا؟ فبدنا نعرف يا إخواني من هو المسلم من هو الموحد؟ متى تكون موحد ومتى تكون مشرك؟ متى تكون كافر؟ هذه مصطلحات المسلمين ما بيعرفوها، ولا بيعرفوا مين ما هو حق، ما هي حقيقة الكافر وحقيقة المسلم. لأنه كثير نقع في هذا المطب يا أخوان، يقول لك يقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. هذه الكلمة إحنا بنفكر يعني أي واحد يقول لا إله إلا الله أهل الإسلام، كيف يقاتلون؟ معناها هذول الخوارج. من هم الخوارج؟ الذين يقاتلون، يخرجون على شرار الناس، شرار الناس. وإحنا نفكر شرار الناس ونفكر مسلمين مع الأسف. حتى اللي عبدوا الشيطان، لعبد الشيطان ضجوا العالم كيف يقاتلوا المسلمين، مسلمين يزيدية ومش عارف ايش، هم عبدوا الشيطان، بيعبدوا الشيطان ومع ذلك يقول لك قاتلوا المسلمين. اللي يعني يعبدوا الديمقراطية، بيعبدوا الطواغيت ولا المسلمين أظن، يحكموا غير شرع الله، ينادوا بالديمقراطية، يقول لك نحن نقاتل من أجل الديمقراطية، من أجل الحرية، هم مسلمين. يا إخواني بدنا نرجع نعرف إيش معنى الإسلام، ومتى يكون الإنسان مسلم، متى يقاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الكلام اللي إحنا كنا نحكيه هذا، هذا المعنى، بهذا المعنى يشهدوا أن لا إله إلا الله، مو بأي خلاص أي واحد يقول لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. يعني إذا شهد أن لا إله إلا الله لحالها ما يكفي إنه ولا يعصم دمه، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني طبق السنة كمان ما بكفي، كمان بدهم يقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك، إن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. أما حكمنا عليهم فرص أنه يعني مسلمين عند الآخر، قالوا حسابهم على الله، إذا يكونوا مسلمين كمان يكونوا منافقين، ولكن خلاص يكفوا، نكف عنهم القتل، ما نحكم بإسلامهم يعني خلاص الله سبحانه وتعالى أدرى فيهم. لكن إذا فعلوا هذه الأشياء عصموا دماءهم. طب إذا ما فعلوا هذه الأشياء نقاتلهم ولا ما نقاتلهم؟ طب إذا ما قاتلناهم، إذا ما قاتلناهم يا أخواني نأثم ولا ما نأثم؟ ليش؟ ها؟ لا انسى التكفير الآن، لا إذا ما قاتلناهم، إذا ما قاتلناهم نأثم ولا ما نأثم؟ لأنه إيش؟ لأن عصينا الأمر، بيقول لك أمرت، أمرت مين اللي أمره؟ رب العالمين. أمر لحاله يعني يقاتل لحاله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لحاله القتال، ولا المسلمين كانوا اللي تخلفوا عن الرسول ثلاثة، شو صار فيهم؟ واحد من أهل من بيعة الرضوان، من أهل بيعة الرضوان رب العالمين رضي عنهم، إذ يبايعونك تحت الشجرة، من اللي الله رضي عنهم ذكروا في القرآن مرضي عنهم، واحد منهم تخلف اللي هو كعب بن مالك من أهل بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا منهم ربنا راضي عنه، وبعد ذلك شو عقوبته كانت؟ مرة واحد يتخلف فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ما حصل فيها قتال. فمعنى أمرت مو يعني بس الرسول الذي أمر، هذا خطاب للأمة كلها إلى قيام الساعة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا ما قتلنا هؤلاء الناس بلحقنا إثم، نأثم، لأن الأمر يقتضي الوجوب، والواجب إذا ترك الإنسان شو تعريف الواجب؟ يثاب فاعله وإيش؟ ويعاقب تاركه. إذا نعاقب إذا ما قاتلنا في سبيل الله. يعني طبعا الناس اللي شوشوا علينا الدين وخربطوا علينا حياتنا وصاروا يقول لك هذا إرهاب وهذا مش عارف ايش وكذا والسواليف هذه كلها، ليش؟ مشان بس كل يطلع الفتاوى هذه كلهم يهود ونصارى، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، مشان يسلموا اليهود ونصارى يناموا قريرين العين هانيها، مشان ما حدا يزعجهم. طبعا طلع الفتاوى هذه وما بصير وأهل ذمة وما ايش أهل ذمة يا جماعة؟ أهل الذمة يعني قاعد يدفع جزي عن أن يدل وهو صارت، هذول أهل الذمة هم كانوا يدفعون جزية ولا كانوا يدفعون الجزية؟ من كان يدفع الجزية الثاني؟ إحنا اللي كنا ندفع الجزية، بترولنا كله جزية لهم، بترول المسلمين بروح لليهود والنصارى يا إخوان. وإيش بيقول لك يعني الآن إحنا الحمد لله وكافيين وقاعدين وفضل على التلفزيون عندنا نت وكهرباء. العمال كل اليوم. ها؟ العمال كل اليوم. فكان احنا اللي قاعدين نتفعل عن يد ونحن صاغرون. والكندر عروسنا كمان. صحيح يا اخوان ولا احنا نتكلم عن شيء يعني من عندي ولا كلام واقع احنا فيه عايشين؟ هذا واقع المسلمين والعرب لمدة 100 سنة واحنا في ذل وفي قهر. واقع وصار. الان لما رجعنا للجهاد لغوا الجهاد لغوا الجهاد شيء اسمه جهاد دمنا ولغوه. لذلك حتى بطلنا يعني نتحمل ان نرى مناظر الجهاد مناظر القتل بطلنا نتحمل نشوف. ابعدونا عن الجهاد. اولادنا صاروا يخافوا من القتل، خافوا من الذبح، خافوا من السكين، خافوا من قطع الراس. عمرنا ما شفنا المناظر هذه. ليش هذا لو في جهاد في حد خاف منه؟ اللي قتل ابو جهل مين هم؟ صبيان اثنين اطفال. الحين يقول لك يا اخي ما بصير تجيب السلاح تدخل على المدرسه معك سلاح تخوف وترعب الاطفال. ما بصير السلاح ممنوع يدخل المدرسه. قال بخوف الاولاد. السلاح منظر السلاح. واللي قتلوا ابو جهل اثنين من الصبيان اطفال. قال يا عم يقول واحد من الصحابه دلنا على ابو جهل. شو تقول ابو جهل؟ ابو جهل تعرف شو ابو جهل؟ اللي بتقول ابو جهل راسه قد الطاوله راسه قد الطاوله. عن جد بحكي. يعني كان صناديد الرجال ما يستطيعوا يحط الجلد تحت رجليه. جلد يقول يسحب الجلد من تحت رجليه له كذا وكذا. يظل يسحب الجلد من تحت رجليه فيتقطع الجلد وما يسحبون. ابو جهل مين بيسال عنه؟ اولاد اثنين. قال دلنا على ابو جهل. لماذا؟ ايش بدك ابو جهل؟ قال لك سمعنا انه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بدهم ينتقموا للرسول صلى الله عليه وسلم. وراح انتقموا للرسول لما اساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحف تبعاتهم ونشروها على النت وعلى كل العالم ويسيئوا للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ولا واحد تحرك. الازهر الشريف ما فتح ضمه. الازهر الشريف. والمفتين ما تكلموا ولا واحد حكى. لما راحوا ينتقموا منهم طلعوا يتكلموا. الازهر الشريف طلع يقول لك هذا ارهاب. لا تستنكر الارهاب. هذا عمل ارهابي. فيا اخواني هذا الذل اللي عشناه سنين طويله ابعدونا عن الجهاد صرنا اذله. لانه الناس اذا ما تعلموا اذا ما تربوا على الجهاد وعلى القتال وعلى القتل وعلى السيف. وكان العرب كان يودي ابنه من مجرد ما يولد بس يصير عمره يعني 5-6 سنوات وديه على البادي مشان يصير رجل مشان يتعلم الخشونة يتعلم يحمل السيف ويقاتل ويضرب يصير خشن يصير رجل. واحنا وين اولادنا بتربوا؟ على الانترنت حليب النيد وعلى البسكوت وعلى التلفزيون. ابوي ما بيطلع ايش يحب؟ قال الحب حرام يا شيخ ولا حلال؟ الحب. طلعوا تربوا على الحب وعلى تلاقي افتح تليفونه شو بتلاقي فيه؟ الجهاد. ايش بتلاقي فيه؟ فتعلمنا يا اخواني علمنا حتى اولادنا صاروا عباره عن بنات ويلقط حواجبه ينمص حواجبه. والله يجي مشاكل الان عندنا في السجن شباب ينمص. شو مشكلته؟ قال بنمص حواجبه. وطبعا ايش كمان؟ والاعلام يقول لك مساواه بين الرجل والمراه ومساواه فصرنا صار رجالنا ونسائنا مساواه. كله زي بعض. مصيبة يا اخواني مصيبة. الان لما رجعنا وفي ناس يقول لك جهاد وجهاد وسيف وقطع روس وذبح وكذا شو المراهقين؟ اعوذ بالله. ارهاق شو نخاف؟ خاف نشوف المنابر. ولكن لو تربينا في الجهاد يا اخواني احنا صغار احنا صغار نحمل السيف وتروح تقاتل وتشوفه مين اللي حز راس ابو جهل؟ فطحوه اثنين قتلوه الشباب اثنين صغار هذول الشباب هذول اثنين صغار هجموا على الفرس اثنين وفي السيوف وكذا حتى وقعت الفرس ولما وقعت وقع فهجموا عليه يطعنوه بالسيوف حتى قتلوه لكن ما مات. اجى مين كمل عليه؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان هو واقف لما يكون واقف جسمه كان يعني صغير يعني صغير الحجم كان هو واقف طول الرجل وهو جالس. عبد الله بن مسعود تسمع عبد الله بن مسعود تذكره يعني جبل عظيم إيمانه كالجبال. الصحابة ضحكوا من دقة ساقيه لما طلع على الشجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما شافوا سيكانوا في العيدان صار يضحكوا الصحابة شافوا سيكان قال تضحكون من دقة ساكي عبد الله والله إن ساق عبد الله بن مسعود أثقل عند الله من جبل أحد. هذول الرجال يا إخوان. فذهب إلى أبو جهل طلع على صدر أبو جهل قال له قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم رويعي تصغير راعي هذا هو بدموت يعني الكبرياء. فطال الحربة وجز راسه عز راسه أخذ الراس يجره لمين للنبي صلى الله عليه وسلم مو قادر يجره الراس قد الطاولة يقول لك أخذ يجره للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كم جان جابونا سنة قطع الروس فطالك واحد على التلفزيون يقول لك هذه جابونا سنة جديدة هذه ما كانت طبعا من 100 سنة ما كانت صحيح من 100 سنة هذه سنة جديدة بالنسبة فجز الراس وأخذ يجره للنبي صلى الله عليه وسلم فعندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال مقولة طبعا هذا في الزمانات لما كان أبو جهل في مكة أخذ بإذن عبد الله بن مسعود وطلعت إذنه بإيده إذن عبد الله بن مسعود فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي في مكة كان ممنوع القتال ممنوع القتال يدافع عن نفسه ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ما في قتال في مكة دعوة بس دعوة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم إذنه طالع يعني قطع إذنه ودمه نازل والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم استغرب عبد الله بن مسعود فعندما جاء يجر الرأس رأس أبو جهل إيش تذكر النبي قال أذن بأذن والرأس زيادة أذن بأذن والرأس زيادة فإخواني هنا تكون العزة ما شعروا الصحابة بالعزة إلا لما أذن لهم بالجهاد والقتال وأخذ السيف سلوا السيف وبدأوا يقاتلوا مع أنه كان عددهم قليل 313 يقابل 1000 وينتصر عليهم صار مؤزر لأنه وما النصر إلا من عند الله فلذلك يا إخواني لما إحنا أبعدنا عن الدين وبعدنا عن الجهاد وبعدنا عن القرآن بطلنا نفهم القرآن بطلنا نفهم ما عاد نفهم القرآن ولا نفهم النصوص ولا الأحاديث ولا نعرف إشي الفاتحة إحنا حافظينها الوضوء ما بعرف توضأ بعيدين عن الدين يا إخوان بعيدين عمره 60 سنة وما بعرف يقرأ فاتحة القرآن اللي ركن من ركان الصلاة ما بعرف يقرأها عدد ركعات الظهر بقول لك 7 والعشاء بقول لك 1 العشاء 1 قلوا العشاء مع التفكير صلاة الفجر قال 4 فحب يأكد عليه هذا العشاء يقول يعني قصده السنة مع الفرض قال الفرض قال 4 الفرض لحالة 4 قال 4 طيب الله واحد يعني مسلم هذا عدد الركعات هذا عمره صلى يكون عمره 60 سنة عمره سجد لله فلذلك يا إخواني ابعدنا عن الدين أصبحنا نستغرب الدين أصبحنا نرى الأشياء اللي هي معروفة أصبحنا نراها منكرة والمنكر لأن تعودنا عليه كل حياتنا منكرات صار أصبح معروف الآن روح شوف أسواق المسلمين لا نحكي عن مناطق الدول الإسلامية لا روح على عواصم الدول العربية وادخل في أسواق المسلمين اللي بشوف مرأة عارية مستغرب ما بستغرب لكن الواحد يقول من هون يعني بس صلنا 2 سنين بس بشوف نساء مغطيات يعني أو أقل يعني الآن بجي لو تروح على المناطق بتشوف مرأة مستغرب خلاص صار عندك شوية نوع من التعويد أنك تشوف خشمة لكن يتعودوا على العري تشوف النساء عاريات كاسي ولا بتأثر عادي أصبح يرى المنكر إيش معروف لكن الآن لو شفت واحد من بجماشية لابس جنز ولا لابس شرط شو بتسوي؟ يصير إيه تلطم معقول بالمنبج؟ لأن هذا ما ترى هذه المنكرات بفضل الله وفضل الدين لما يطبق يا إخوان الدين لما يطبق بتبطل تشوف منكرات لكن في آخر الزمان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكر والمنكر معروف، قالوا وكان من ذلك يا رسول الله؟ قال نعم وأشد من ذلك سيكون. في آخر الحديث قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف، صار أمر بإيش؟ بالمنكر، نهي عن المعروف، هذا حصل حاصل الآن. إذن يا أخواني أول شيء لابد أن ننفي هذا الشيء من قلوبنا، أي شيء يتعلق في القلب ويشغلك عن طاعة الله وأن تعتقد أن به نفع أو ضرر، هذا آلهة صار، النفع والضرر بيد الله، النار إذا ما في أمر من الله سبحانه وتعالى ما بتحرق، يا نار يا أمر من الله سبحانه وتعالى خلص تعطلت. الله سبحانه وتعالى قادر أن يرزق الولد بدون زوج، قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك قال ربك هو علي هين. إذن اعتقادنا ما يكون بالأسباب يا أخوان، هذه أسباب، لكن يجب علينا أن نأخذ بالأسباب، إذا ما أخذت بالأسباب فأنت عاصي لله، عليك أن تأخذ بالأسباب، إذا ما أخذت الأسباب معصية، ولكن أن لا يتعلق قلبك بالأسباب، بفتح الدكان خلاص بمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، رب العالمين قال وامشوا في مناكبها، فعندما أفتح المحل أنا بدي أخذ بالأسباب، ولكن ما يكون اعتقاد أو قلبي متعلق بالدكان، إذا سكرتها معناته قطعت الرزق، باب رزق سكرته، لا اغلق بس يقول الله أكبر خلاص الآن هذا الوقت ليس لك، هذا وقت لله. فإذا اعتقادك أصبح أنه إذا بغلق الدكان في هذا الوقت روح عليه الزباين، هذا اعتقاد فاسد وقد يدخل بالشرك. الله يجنبك، هذا صحيح صح صح صح، خليك إذن هذا أول شيء يا إخواني ننفيه الآلهة، بعدين إيش كمان؟ ننفي الطواغيت يا إخواني، رب العالمين قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة، فبدنا نكفر بالطواغيت. ما هو الكفر بالطواغيت؟ معادات الطواغيت، معاداتها بكل ما تستطيع بكل ما تملك من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، كل ما تملك من قوة استطعت أنك تقاتله حتى تمنعه من هذا الظلم، حتى ما يصير إله يعبد من دون الله، لأن القتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإذا في طواغيت بدنا نقاتلهم مأمورين بقتالهم، مأمور أمر من الله، إذا لم تقاتلهم فأنت آثم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا إيش؟ يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. إذا ما نفرنا وما قاتلنا هؤلاء الطواغيت فنحن آثمين، الله سبحانه وتعالى سيعذبنا، ومن لما تركت الأمة الجهاد الله عذبها، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، شو بدك أكثر من القهر والذل؟ العذاب احيانا يكون اشد من العذاب منه. والله واحد في الزنزانه يجلد كل يوم 100 جلده انه قد يكون في عزه، ولذلك لما قال ابن تيميه قال اننا لنعيش في سعاده لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، وين قالها؟ وبالزنزانه، وكل يوم كان يجلده، لكن في عزه في طاعه الله في رضوان الله مو مشكله. أما أن تكون في قهر وفي ذل ولو أنك عايش عند أولادك وعايش وماكل وشارب وعندك كهرباء وعندك إنترنت وعندك دخان وعندك كل شيء، لكن في قهر في ذل هذا عذاب من الله سبحانه وتعالى. والإنسان اللي عنده نفسه أبية وعنده كرامة يقول لك لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل، كأس الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزل. هذا الناس اللي عندهم عز وكرامة يقول لك ما بعيش في الذل، هذا عذاب من الله سبحانه وتعالى، عذاب في القهر، ما تستطيع أن تتكلم، ما تستطيع تقول للظالم انت ظالم، لازم تدعي له كمان، ترفع يديك وتدعي له. اذا ما دعيت له اطلبوك المخابرات. لما دعيت للملك؟ لما دعيت للرئيس؟ لما دعيت للطاغيه للطواغيت؟ لما تدعي لهم؟ فتقهر على هذه الاشياء وانت داخليا منت حاب. لكن مع الزمن مع المده لما تعيش انت من لما ولدت وانت تسمع في الطاغوت هذا والتلفزيون ما بيجيب غير عنه، وين راح وين كذا وين جاء وزاره وجاء قامه وقعد وجاء ذهب واستقبل ما تسمع الا عنه، تصير تتشرب ايش عظمته، يصير عندك في قلبك عظمه هذا المخلوق. وان هذا اللي حصل يا اخواني، هذا اللي حصل عند الناس، انه اصبح الطواغيت عظمتهم في قلوبنا، اصبحنا نخافهم ونرهبهم اكثر من ربنا، اصبحوا آلهة يعبدون من دون الله. وحتى يعني بعضهم انه بعد ما مات واعدموه مات شبع موت، والناس يقول لك لا ما مات، رد يرجع يقول لك هذا شبيه مو هذا. العظمه اللي دخل عظمتهم في قلوبنا، انسان بني ادم مات مات، لا فكروا إله ما بموت. العالم بعد ما تكبر ما حبته لا شتوب القمر شتوب. والآن الناس يقول لك يا عمي بشار برجع برجع بشار، والله غير يرجع، والله لو يموت يموت يصير عظام مكاحل، غير يقول لك لا برجع. يعني صار عندنا عظمة هذول الطواغيت، فلا نعتقد أنهم موتوا. هذه العظمة يا إخواني عندما تدخل في القلوب ما بنسمع إلا عنهم بس، ولكن لو ما تسمع إلا عن الله. الصبح تسمع أول ما تفتح عيونك تروح الجامع ما تسمع غير عبادة. الظهر وأنت في عز الشغل يقول ارجع روح الجامع مشان تتذكر الله، تكف بين يدي الله. العصر وأنت في عز بعد ما تروح ترتاح بدك تغدى صلاة. المغرب بعد ما الليل انهار خلاص بده ذهب الليل انهار وبيجي الليل، هذا لله بدك تروح تصلي لله، تشحن قلبك. آخر النهار قبل ما تنام بدك تسمع عن الله، ولكن يظل سهران للساعة 2 وهو ما بسمع إلا عن الدنيا وعن أمريكا وعن. فأصبحت عظمة أمريكا وعظمة هذه الدول يقول لك هذه لا تهزم آلهة، كيف بدنا؟ قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة. ليش الناس الآن واقفين مع أمريكا؟ يقول لك أمريكا بكرة تيجي، وبعدين إذا جت إحنا كنا واقفين مع الدواعش يذبحونا. لا خلينا من الآن خلينا نواليهم، أو أقول لك خليك حيادي لا ما حضور ولا ما حضور، وين ما رجع الكفر ترجع منه. ليش يا أخوان؟ لأن تربينا على إحنا بعيدين عن الجهاد، تربينا على الذل، لذلك أصبحنا مع أي لا مع هؤلاء لا مع لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أصبحنا منافقين مع الكفر ترجع. لكن مجاهد لا، في عزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فانتزع الإيمان من قلوبنا فأصبحنا أذلة أذلة. المنافقين شو صفتهم؟ أجبن خلق الله. يعني المنافق أجبن خلق الله، والدليل على ذلك إن أصلا ما يستطيع أن يواجه يقول لك أنا بكره، يقول لك لا أنا بحبه. الله ينصرك ويش الله ينصرك الله ينصرك، وفي قلبه ويش بيقول؟ الله ياخذكم شكرا الله، احنا خرصانين منكم. طولين انتم؟ طيب طولين؟ كمان ضالين للصيف؟ مخلك بالاحضان بلسان بس. هذه مصيبه يا اخوان، بني ادم يصبح مثل الحرباء ويت لون ويت لون، يعني يكتسب صفات ال. لذلك يقول بدنا نصير مؤمنين إلا عزة، يصير إلا كرامة، يصير رجال رجال بالجهاد، والله بالجهاد نصير رجال. تبطل تخاف إلا من اللي خلقك، لا تركع إلا لله، ولا تذل إلا لله، ولا تحني رأسك إلا لله. لا يخافون في الله لومة لائم، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم. أعزة على ذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه صفاته. بعدين إيش قال؟ يحبهم ويحبونه. يستبدل قوما غيركم، يحبهم ويحبونه في الآية. نسيت الآية. إذن صفات المؤمنين الناس اللي الله يحبهم أعزة على الكفار، أعزة على الكفار. إحنا الآن إيش؟ أذلة على الكفار، أذلة على الكفار. ورب العالمين جعل الكفار لازم يكونوا هم الأذلة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم إيش؟ صاغرون. لابد الصغار لازم يكونوا صاغرين، هم مستأمنين، يعني هم مستأمنين، لازم لما يجي يدفع الجزية لازم يكون صار وينحني يعطيك إياها مع بوسة لحية. هيك يقول هذا مستأمن ما لازم يديه. أي مفرقة عايشين زي المسلمين لكن بيدفع الجزية عن يد وهم صاغرون. طلبوهم تسلموا قالوا لا ما بسلم، تدفعوا الجزية أو قتال من قاتلكم، قالوا لا ندفع الجزية. طيب ادفع الجزية ومثل ومثل. ولذلك في النظام الإسلامي وقبل فترة جابوا في الإصدار إن واحد نصراني اشتكى على مسلم، اشتكى على مسلم، فقامت المحكمة طلبت اثنين طلع الحق على المسلم فأخذوا الحق من المسلم للنصراني. هذا دين يا أخوان، دين الإسلام ما في حق ما يعرف خلاص. اليهودي قاعد علي بن أبي طالب راهوا على القاضي اشتكى على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، بس لأنه القاضي قال لليهودي نادى باسمه تعال يا فلان، ولما جاء علي بن أبي طالب قال تفضل يا أبا الحسن، قال هذا هو الظلم، هذا ظلم، ما بصير تناديني أنا بكنيتي وهو تنادي باسمه في القضاء، عند القضاء لازم اثنين زي بعض. وقال بقى ما تنتهي القضية بدي أعزلك من القضاء. هذا دين الإسلام ما فيه يا إخواني عدل، لا فيه لحية مشطة. لذلك في كثير ناس بيجي يتواسط يا شيخ تبر لنا إياها قال شيء في الدين ما فيه، هذا دين يا إخواني، لا اليهودي لا النصراني حق بدك تعطيه. لذلك لما يرجع الدين الإسلامي يا إخوان تحس بالطمأنينة، بتحس بالعدل، بتحس بالحياة. استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، هذه الحياة. لكن لا تعودنا عليها، عودنا على الظلم، عودنا على الواسطات، عودنا على هذا قرات رئيس المغفر هذا مش عارف مين، وعلى الكذب وعلى النفاق، هذه حياتنا عبارة عن شريعة الله زي البهائم. والله تعيش تشوف ناس كأنك بتعيش بين أجلكم الله يعني عند حيوانات مفترسة. والله حس كل واحد بده ينقض عليك مفترسة، معك مصاري تطلع جيبتك، تاجر تبيع وكذا، ما بنظر على العمل معك كبني آدم، لا بتعامل معك كريرة كنكبة، يراك أنك ليرة إخواني. ليش؟ لأنه أصبح عظمة الدنيا، احنا طول حياتنا مضيناها واحنا ايش؟ قرشك الاسود، قرشك الابيض، الابيض الاسود، اللي معاه قرش اسود قرش. والله واحد قال انه جده مات، مات بيقولوا قول لا اله الا الله، بيقولوا اللي معاه قرش اسود قرش، معاه قرش اسود قرش، ومات هو على القرش. هذا اللي عشنا عليه يا اخوان، الانسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. فإذا بدنا نطلع هذه الأشياء من قلوبنا يا إخوان، طلعها، نخلي الله سبحانه وتعالى إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، بتصير عزيز، بتصير لك كرامة. أخرج هذه الأشياء اللي أنت عظمتها في قلبك، لا إله انفيها كلها، تنفي الآلهة، تنفي الطواغيت، تحارب الطواغيت كمان، حاربهم. فمن يكفر كفر بالطاغوت محاربته باليد ما استطعت، باللسان ما استطعت، بالقلب ما ترضى عن هذا الطاغوت اللي يكون يحكمك أو يحكم في الأرض. الأمر الثالث الأرباب، الأرباب جمع رب، الرب هو إيش؟ الرب تؤخذ بمعنى الصاحب أو المدبر أو القائم على الشؤون. لذلك لما قال عبد المطلب أما الإبل فأنا ربها وأما البيت فالبيت رب يحميه، يعني أنا صاحبها. فدائما الرب المسؤول عن شيء يسميه ربها، الأسرة يقول هذا رب الأسرة، يعني قائم على شؤون الأسرة، نصرف عليهم بالنفقة، يعني مسؤول عن طعامهم شرابهم لباسهم تربيتهم، رب العالمين يعني كل المخلوقات كل ما سوى الله داخل في إيش تحت كلمة العالمين، والله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. طيب الأرباب يعني جمع رب، هو رب واحد، لكن ليش في بعض القلوب في أرباب كثيرة؟ لأن الأرباب التي تأمرك وتنهاك فتطيعها ولو على المعصية هذا صار رب، اللي بأمرك وبنهاك بشيء مخالف لشرع الله فتطيعه على ذلك وتتبعه على ذلك أصبح رب. لذلك لما نزل قول الله تعالى عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما عبدناهم ما اتخذناهم أرباب، قال ألم يكونوا يحلوا لكم الحرام فتطيعهم على ذلك، قال نعم، ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم، قال نعم، قال فتلك عبادتكم إياه. إذن هذه العبادة الطاعة، ولا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق. إيش كمان؟ إذن هذا لابد إخراجها، إخراجها وننفيها كلها، أرباب طواغيت. فظل عندنا إيش؟ الأنداد، الأنداد ننفي الأنداد. ما هو ما هي الأنداد؟ أنداد جمع ند. ما هو الند؟ الند هو المساوي أو المنافس، ند هذا ند، هذا بطلع من اثنين مصارعين بيتصارعوا كل واحد ند للثاني، مين اللي يغلب؟ اللي بيغلب يصير هو البطل. فالند انك تجعل شيء ند يعني مساوي له أو منافس له، أن تجعل لله ند. طبعا الله سبحانه وتعالى ليس له ند، ولكن احنا نجعل انداد بجهلنا، بجهلنا وغبائنا نجعل لله ند، يعني نجعل من هذا المخلوق الضعيف يعني مساوي لله في النفع وفي الضرر، وبنلجئ له وبنلجئ له ونساله نساله ونترك الله سبحانه، معناته جعلنا ند لله. ولذلك الان لما ضربنا مثال عند الطفل صغير جاهل، جاهل هذا الطفل، ولكن يعني هذا على قضية الند يا أخوان، إنه كيف الله سبحانه وتعالى ليس له ند؟ ليش إحنا مأمورين بنفي الأنداد؟ إنه إحنا بنعمل من هذه الأشياء ند، وهذا بجهلنا طبعا. كما أن الطفل الصغير عندما يجعل من شيء تافه يجعله ند شيء كبير جدا وعظيم، مثلا لو أن خيرت طفل صغير بين لعبة صغيرة لا تتجاوز 200 ليرة مثلا، ولو بعطيك هاي اللعبة ومزركشي وكذا ومزبطة، أو بعطيك هكتار أرض في نيويورك، شو بختار؟ اللعبة. جعل من هذه اللعبة البسيطة التافهة جعلها ندلة هكتار أرض في نيويورك، مع أنه لو فكر في عقله هذا الكتاب يجيب له ملايين الألعاب، ما فكر في عقله البسيط هذا وجهله جعل هذا الشيء الصغير التافه الحقير جعله ند شيء كبير. فإحنا بجهلنا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إحنا جعلنا لله أنداد فنلجأ لهذه الأنداد، يقول يا شيخ فلان يا سيدي فلان مدد يا فلان، ويسأل الناس لله يا محسن اعطوني يا ناس اعطوني، ونترك الغني، نترك الغني والأدهى وأمر أن نسأل ونحن في بيت الله. يجيك واحد يشحن هو في الجامع بيت الله. ولذلك سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر رآه عبد الملك بن مروان وهو يطوف بالكعبة فقال له سلني اطلب يعني اي شيء بدك اياه انا جاهز. هذا مين بيقول له؟ عبد الملك بن مروان الملك مسؤول عن يعني كل بيت المال ومسؤول عن كل شيء. فقال له والله أستحي أن أطلب من غير الله وأنا في بيت الله، فأستحي أطلب وأنا في بيت الله أطلب من غيره، فتركه. فبعد ما خلص طواف وطلع خرجوا خارج البيت، قال احنا الآن خارج البيت ما احنا بيت الله، اطلب. قال اطلب منك من امور الدنيا ولا من امور الآخرة؟ قال بل من امور الدنيا، الآخرة لا استطيع. فقال والله اذا كنت استحي ان اطلبها من الذي يملكها، الدنيا كلها بستحي اطلبها من ربنا، فكيف اطلبها من غير الله؟ اطلبها منك، الدنيا كلها بس تحيي أطلب من ربنا، يقول يا رب أعطيني ارزقني ارزقني ولا أعطيني أرض ولا أعطيني أموال ولا أعطيني كذا، يا بس تحيي أطلب الدنيا. أقول أطلبهم إيش لما يطلب؟ لما يطلب هذا يطلب الفردوس الأعلى، ما بيطلع على الجنة على الدنيا والشغلات تافه جناح بعوضة. في ناس يظل مضي صلاته وكل عباده ربنا آتنا في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا بالدنيا والآخرة، قال وما له بالآخرة من خلاق. الناس عباده بتعبد بالله سبحانه وتعالى مشان يتحصل على جناح البعوضه، مشان الله يرزقه، مشان الله يبارك له في رزقه، مشان كذا، مشان كل شغلات تافهه. ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اولئك لهم نصيب ما كسبوا. ولكن في ناس لا يطلب الا الدنيا. فنخرج هذه الاشياء الانداد يا اخوان، الانداد التي جعلناها ند لله جل جلاله، ونجعل فقط ما في قلوبنا إلا الله، أي لا نقدم على أمر الله أي شيء، ما يؤخرنا عن أمر الله أمر، لا أمر الوالدين. يقول يا شيخ والله أنا يعني بدي أروح أجاهد، بس يعني الوالدة تغضب علي، وفي ناس يقول لك زوجتي ميرة، الزوجة قلت يأخذ كذا من الزوجة، لما معها إجازة الزوجة ما بقدر، حتى تربية اللحية يقول لك زوجتي رافضة رفض قطعي، يقول لك هذا متشوه اللحية، فكيف بده يخالف أمر الزوجة؟ أصبحت الزوجة إله يعبد من دون الله، لأنه تعارض أمر الزوجة مع أمر رب العالمين، أطيع الله وأطيع الرسول، والرسول يقول أعفو اللحى وأغفر اللحى أرخو اللحى، والزوج يقول احلق اللحية، والشيطان يقول احلق اللحى. ولآمرنهم، الشيطان يقول ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، هذا أمر من مين؟ من الشيطان، فيطيع الشيطان ويترك أمر الله سبحانه وتعالى. هذه الأنداد يا أخواني وهذه الآلهة التي تعبد من دون الله، يجب علينا كمسلمين إذا قلت لا إله إلا الله بمعنى الكلمة أن تنبذها عند أمر الله، خلاص ما في يقدم على أمر الله شيء. ما تروح تسأل الشيخ يا شيخ أروح ولا ما أروح، أسوي أصلي ولا ما أصلي، أبوي منعني أصلي في الجامع، ما كل حكي فاضي، الكلام فاضي. إذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى ما في مشورة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما في خيار إذا قضى الله ورسوله أمرا، ما في لك خيار تقول والله أنا أعمل أفعل ولا ما أفعل، هذه ما بدها مشورة. الله سبحانه وتعالى خلقك مشان تفعل، مشان تمتثل الأمر وتجتنب النهي. فما ننظر لأي مخلوق كائنا من كان، إذا كان رئيس ولا كان وزير ولا كان مدير ولا شو مكان، إذا تعارض أمره مع أمر الله لا ألتفت لأمره نهائيا ولا ألتفت. في ناس خارج الترقية، في ناس خارج الترقية ولهم مانع، شكل الكلام يجوز مو عاجب. طول تسجيلته كان المحل، طول تسجيله، طول كم ساعة يعني؟ صلنا ساعة كذا، ساعة كيف حسير هذا المغرب ما أتنى يعني. شو بدأت بيها شو ترد طولت شلي طولنا قدام المسلسل المسرحية ايه بغير طول الليل لا الصبح مستعجل دون يرمش يتفرج. أما الدرس نعم الله ما يجي. وفي ناس وجد خلف العمود مشان يقول لك ما أحد شيء. ناموا ولا تستيقظوا. فاز إلا النوم. والله يا أخواني مصيبة. هلا مصيبة. يصبح كلام الدين بالنسبة لنا عبء عبء ثقيل. والله هذا الثقيل يا أخواني هذا الثقيل على النفس ولكن ثقيل في الميزان. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. متى تثقل الموازين؟ يقول أبو بكر الصديق وأعلم يقول عمر أنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم باتباعهم الحق وثقله عليه. حق ثقيل يا أخوان ثقيل على النفس. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الدين ثقيل. لذلك تلاقي الواحد كسلان بيجي بيجي على الصلاة وكسالة على الصلاة كسلانة على الدكان على المحل تلاقي نشيط ما شاء الله مثل العفريت. أما على الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى سيارة عطمان وإذا يتحرك. فسبحان الله هذا الدين ثقيل ولكنه إذا تحملناه استطعنا نتحمل هذا الثقل هذا اللي بثقل الموازين. والله لا إله إلا الله هذه المعاني اللي تكلمنا عنها لو وضعت في كفة وضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله شيء. فلو إجى عندك كل السيئات ملء الأرض كل سيئات وعندك لا إله إلا الله ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك وترجح بها بس لا إله إلا الله حط لا إله إلا الله حالك بطاقة. واحد من الناس يأتي يوم القيامة ما عنده أعمال بس عنده لا إله إلا الله موحد قال فيستخرج له بطاقة قال يا رب هذه البطاقة ايش نسوي مع السجلات هذه حاطين سجلات كل سيئاته راجع في كفة سيئاته كلها يعني مليان طلعوا له بطاقة قال لك عندنا بطاقة شو بدي اسوي البطاقة هذه مع السجلات هذه قال واذا مكتوب عليها لا اله الا الله فوضعت في الكفة الثانية فرجع فطاشت بقول في السجلات كلها قال ولا يثقل مع اسم الله شيء. شايف شو معنى لا اله الا الله شو بتسوي هذا معنى لا اله الا الله بايش حقيقة مو بس بلسانك يعني لسانك لما تقول لا اله الا الله مزورة هذه كيف العملة المزورة ما لها رصيد ما تمشي ما لها رصيد هذا تزوير هذه الورقة النقدية اللي تدفعها وتأخذ فيها يعني مقابلها اشياء ورق تدفع ورق تأخذ سيارة مقابل ورق قال هذه لها رصيد ذهب مطبع بدون رصيد الذهب ما بتمشي ولك انت مزور خذوا على السجن يلا انت اللي بتقول لا اله الا الله بدون رصيد من اعمال صالحه وروح على الجنه بتكذب كمان بتقول لا اله الا الله بلسانك بس فما بتنفعك لا اله الا الله اذا ما كان لك رصيد من العمل لما تقول انا تاجر وانت طالب كذاب تكذب كمان كيف صرت تاجر اذا قلت انا تاجر معناته بدك تتحمل معنى كلمه تاجر شو بترتب عليك كتاجر بدك تدفع مشقفات تدفع ضرائب تدفع مش عارف ايش وكذا عن كل محل لك بدك تدفع عنها ليش انت قلت عن حالك تاجر تحمل مسؤوليه ايوه فانت قلت عن حالك مسلم يعني مستسلم لله بدك تتحمل قال لك اذبح ابنك بذبحه حط زوجتك وادم الغني اللي زرعك حطها اترك الدنيا كلها جاهد في سبيل الله اطلع الان جاهد يا خير الله اركبي اطلع من حضن زوجته شو معنى لا إله إلا الله؟ أما تقولها بلسانك يعني لا معبود إلا الله هو عاد معبودك إيش؟ أشياء كثيرة معبودات تلفزيون معبود عند كثير من الناس ما بطلع من وراء التلفزيون بيجي ضيف ولا تقول مو هنا أبو مو ما بدي يقطع المسلسل ولا بدي يقطع المباراة هي ألوان طالع مسلسل تابع الدوري كأس العالم كيف بدي يقطع والله مشان الضيوف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف ضيوف جايين من الزكاة مو فاضي لأنه أصبح هذه معبودات يا إخواني تعبد من دون الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.